بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا ما أراده الله تعالى كان، وما لم يرده لا يكون، فكل شيء في هذا الكون بأمر الله تعالى. وربنا قال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربنا هو رب العالمين، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو السنيسي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، الصحفة اللي هي الإناء كالقصعة المبسوطة. قال: ولتنكح فإن لها ما قدر لها. يعني هذا فيه إشارة لأن كل شيء بقدر الله تعالى، والرزق بأمر الله تعالى، فلا يفعل الإنسان العمل المحرم لأجل أن ينال الرزق، فكل شيء بقدر الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد كسب لكل إنسان نصيبه في هذه الدنيا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالضر أحيانا تحاول أن تضر أختها وتدعو إلى طلاقها وتفعل هذا الشيء من أجل أن تنال المصرف الأكثر، والمصرف قليلا أو كثيرا كله بيد الله تعالى، والإنسان لا ينال في هذه الدنيا أكثر ما قدر له أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل وهو بن يونس، عن عاصم وهو بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي، عن أسامة وهو أسامة بن زيد قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته. يعني جاءه رجل مرسل من إحدى بناته، وعنده سعد، أي عنده سعد بن عبادة وأبي بن كعب وهو من قراء الصحابة، ومعاذ وهو من فقهاء الصحابة وقراء الصحابة، أن ابنها يجود بنفسه، يعني على فراش الموت. فباعها من جميل العبارة: يجود بنفسه. ولذلك قال النبي في الغامدة: وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله لما جاءت لأجل أن تطهر. والإنسان قد يجود بنفسه مثل هذه الغامدية ومثل ماعز، وقد الإنسان يكون مكره مثل هذا الصغير الذي تمرض وكان يجود بنفسه، أي إن أنفاسه الأخيرة قد أزفت. يقول الشاعر: أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل وكأن قدم. فبعث إليها، ولذلك انظر هنا في هذا الموقف العظيم مع أهل بيته، انشغل عن أهل بيته كما انشغل عن عبد الله بن أم مكتوم، فتنازعت عندها مصلحتان فقدم إحدى المصلحتين على الأخرى. تلك عاتبه الله عليها لأنه يتعلق بحق الغير وبأمر الفقراء، وهذه لم يعاتبه الله عليها، وهذه قد حصل ما حصل، أصرت أنه يأتينها، فالأمر لا يستدعي المعاتبة. والإنسان قد يعني يميل على أهل بيته، لكن على آخرين لا يستطيع أن يميل. فبعث إليها، يعني أرسل إليها رسالة مكتوبة أو رسالة مسموعة: لله ما أخذ، فربنا جل لله ما أخذ، لله ما أعطى ثم أخذ، هاي معناها، فربنا هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ، ولذلك الولد هو أمانة الله عندك، فإذا أخذه الله تعالى فقد نزل عند خير منزول عنده، لله ما أخذ وله ما أعطى. كل بأجل، أي أن الإنسان لا يعيش إلا الأجل الذي قدره الله له. فلتصبر ولتحتسب، تصبر بقلبها فلا تجزأ، بلسانها لا تنطق ما لا يرضي الله، بجوارحها، ولتحتسب أي تجعل هذا في حساب حسناتها. حدثنا حبال بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ يعني صيب سبي وكل من نصيبه جارية ولا يريد أن تصبح أم ولد، باعتبار أن يبقي هذا الشيء مال عنده يتسرى بهذا المال وينتفع به بيعا هذا المال. فقال فالعزل أن الإنسان يعزل ولا يقذف في الفرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم لتفعلون ذلك، يعني هل تفعلون هذا؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، يعني فعلتم أو فعلتم، من قدر الله له أن يولد فسوف يولد، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. طبعا الآن الناس صاروا يتفننون في المنع، وصار كثير من السفهاء يتزوج يقول له لا نخلف الآن سنة أو سنتين، إما لأجل الدراسة وإما لأجل أن نتمتع، وهذا من السفه، ونحن نمنع أن تستخدم المرأة هذا الحبوب لأنه ثبت ضرره، فإذا ثبت ضرره ثبتت حرمته، ويؤدي إلى التهابات داخل بيت الرحم، ويؤدي إلى أمراض أخرى. وأكثر شيء يضعف البيوت لما الإنسان في أول الزواج يستخدم المانع للحمل. أما العزل فهو الأمر هين جدا. حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة، أي بيّن للناس الأمر إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني بعض الناس حفظوه وبعضهم لم يحفظه. إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، يعني بين لنا أن يتسلم الأمور وصرنا نرى هذا الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل أنفق ماذا؟ أنفق ألف درهم عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري، ولقب بالسكري لأن كلامه كان جميلا. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش متوفى عن 47 و100 عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، كم سنة جلس في الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ الناس القرآن؟ 40 عاما. عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا أي جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله، أي نعتمد؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، أي كل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، طبعا هذه آية عظيمة فيها تصبير الإنسان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إذا من عمل بهذا الشيء فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أمر الدين وأمر الدنيا. باب العمل بالخواتيم، ولكن الإنسان يعمل طوال حياته حتى يختم له بالعمل الصالح، لأن من مات على شيء بعث عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام، يعني من هذا الرجل كان من المنافقين، هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال فكثرت به الجراح فأثبتته، يعني آلته الجراح بحيث لا يستطيع أن يقوم ويذهب. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال؟ قال: فيما يظهر إلى الناظر أنه في سبيل الله، فكثرت به الجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكان بعض المسلمين يرتاب، يعني يرتاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتخوف. فبينما هم على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به عياذا بالله. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان، أي الذي قلت إنه من أهل النار، فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، أي أعلم الناس، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هو ما كان مؤمنا ولكنه قد قاتل مع المؤمنين لأنه قد أظهر إسلامه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، يعني في ذلك الوقت لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كان أشد الناس على المشركين، حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه. طبعا الرجل قال له هذا، والثديين ليس خاصين بالمرأة. وحديث أبي هريرة يقول: فضربني بين ثديي فسقطت لأستي، أي على أستي، حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. طبعا هذه من دلائل النبوة التي يظهرها الله بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يزداد ويثبت إيمان الصحابة. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، يعني كثرة ما يصد الكفار، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، أي على الإسلام. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار، أي فيما يظهر للناس، وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، أي ما يختم للإنسان. نسأل الله حسن الخاتمة. هذا فيما يظهر من حقيقة حقيقة أيضا في حقيقة إذا تاب البغية اللي كانت سببك. صح، صدقت. باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. نعم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النذر مكروه، والشيء الوحيد المكروه الذي يجب الوفاء به هو النذر، لأنه باعتبار الإنسان بخيل. والنذر النذران: نذر شرط، مثل هذا الذي يقول: أنا إن نجحت سأذبح شاة، هذا مكروه ويجب الوفاء به، وإذا حصل ما حصل ووفى به فمصارفه مصارف الزكاة، لا يأكل منه ولا من أهل بيته. لكن نذر الطاعة يختلف، لو فرضنا ما نذر وحينما نجح قال: ما دمت قد نجحت فلله علي أن أذبح شاة، هذا مستحب ويحق له أن يأكل منه، إذا نذر فقد أوجبه على نفسه. إذن المذموم هو نذر الشرط، ولكن إذا فعله يجب الوفاء به. يا هو نذر الشرط مكروه. فإذا قال وجب عليه صار واجبا عليه أن يؤدي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته هكذا. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته. هي نذر فاعل معلومة النذر نرفع الراء هكذا. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل. يعني هذا حديث قدسي. ما الفرق بين حديث القدسي وحديث النبوي يا شيخ زكريا؟ اشرح لنا. الحديث القدسي لفظ ومعنى من الله سبحانه وتعالى. اما الحديث النبوي المعنى من الله سبحانه وتعالى ولفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. احسنت. باب لا حول ولا قوه الا بالله. هذه يعني كنز من كنوز الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها معنى عظيم. يعني الانسان لا يتحول من حال الى حال الا بقوة ومدد من عند الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحباء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا اللي هو مكانا عاليا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا أي لأجل أن ينصحهم فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم أي أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فربنا جل جلاله يسمع إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة. يعني يفرح بها الإنسان يوم القيامة كالشخص المهجر الذي مثلنا جاء وتهجر واكتشف أن لديه كنز ينتفع منه. تتخيل شيخ زكريا يفتح الصندوق ويجد كنز من الذهب والفضة والأموال الملونة ماذا ستصنع به؟ كذلك يفرح الإنسان بلا حول ولا قوة إلا بالله يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي أيضا كنز من حيث الأمر القلبي أن الإنسان يعلم أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى تستقر نفس الإنسان ويهدأ باله وحاله. باب المعصوم من عصم الله أي الذي عصمه الله تعالى من السيئات والذي عصمه الله تعالى من الأذى والخطر. فكل شيء بأمر الله بيد الله. عاصم طبعا إشارة إلى قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله لما قال كنعان سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. عاصم مانع. وقال مجاهد سدى عن الحق أيحسب الإنسان أن يترك سدى. شوف الشافعي فقيه لما فسر الآية فسرها تفسير فقهي قال أيحسب الإنسان أن يترك من غير أمر ولا نهي. يستحيل. هذا الكون الذي وضعه ربنا على أحسن سياق والإنسان يترك سدى من غير أمر ولا نهي ومن غير حساب. يترددون في الضلالة دساها أغواها وقد خاب من دساها أي أغواها. وهنا أقسام عظيمة جدا أقسم الله بها وكان جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حدثنا عبدان وهو لقب لعبد الله بن عثمان قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري وهو محمد ابن مسلم قال حدثني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان. يعني أي شخص مسؤول كبير صغير متوسط إلا تجد أشخاص ينصحونه بالخير وأشخاص ينصحونه بالشر. بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. تحضه معنى تحثه. أتي بالضاد مكان ثالث لأن فيها يعني القوة والشدة. وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله، أي من وفقه الله تعالى أن يعتصم بالله تعالى. نعم، قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. باب قول الله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ربنا يختبر الأنبياء بأولئك الذين يعصون الأنبياء لأجل أن يرفع الله من شأن الأنبياء ولأجل أن تقام الحجة على العصاة. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس وحرم بالحبشية وجب. نعم، يعني حرم أنتم هكذا أنتم أم غير شيء؟ حرم. نعم، قال بالحبشية وجب، هذا باعتبار وحرام وحرم وهكذا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس. شوف ابن عباس توفي عام 68، طاووس توفي عام 600، عبد الله بن طاووس 132، كلها فترات يسيرة. إذن الناس بعضهم يتبع بعضها، فلا بد للإنسان أن يعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول أوزاعي من أكثر من لتر الموت استغنى بالقليل، ومن علم أن كلامه من عمله قل لغطه. ما رأيت شيئا أشبه باللمم، هاي اللمم من ذنوب الصغار. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أي نصيبه، أدرك ذلك لا محالة. يعني الإنسان لا بد أن يقع. فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي. تمنى الإنسان لما يدفع الأمنيات ويجعلها فيما يحب الله، هذه المجاهدة وهذه هي المجموعة التي كانت مع من؟ مع طالوت. والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابه بن سوار حدثنا وقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به الناس كان امتحانا، فمنهم من صدق ومنهم من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الذي رضي بجوار النبي وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما رآه ليلة، يعني سحب جواره من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، هذا فيه ملمح على أن كل أمر الدين هو اختبار وامتحان، وأن الله يبتلينا بالخير والشر. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي اختبارا وامتحانا. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قيل رؤية عين وقيل رؤية منام. قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. إذا البخاري ماذا اختار بين القولين الأهل؟ اختار أنها رؤية عين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به ليلة ثم عرج به إلى السماء بقلبه وقال به، وليست رؤية منامية. باب تحاج آدم وموسى عند الله. حدث طبعا تحاج أي تخاصم وتنازع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حفظناه من عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، احتج أي تحاج وتناظر. الآن تجد على اليوتيوب مناظرة فلان مع فلان، وصاروا يتناظرون لأجل حديث أو حديثين، وينبغي أن لا يقصد بهذا المناكفة، وإنما يقصد نصرة الحق. وليس كل أحد يحق له أن يناظر، يعني كان عدنان عرعور يجلس ويناظر وهو لا يصلح للمناظرة، ومثله إذا جلس يناظر على الملأ خذل الحق على يده، وإذا خذل الحق على يده فهذا أمر كبير جدا، فهذا أمر له أهله. فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وانظر إلى قوة كلام آدم وخط لك بيده، باعتبار أن التوراة قد كتبها الله بيده وأنزلها الله تعالى مكتوبة. لكن موسى ماذا صنع حينما وجد الناس قد عبدوا العجل؟ ألقى الألواح. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ باعتبار أن الأمر مقدر وربنا أراد أن يخلق آدم أين؟ في السماء في الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة. أما إدخاله للجنة فكان مؤقت إدخال تكريم ليحصل ما يحصل من أجل أن يتخذ أبناء آدم إبليس وذريته مثل أعداء له. ولذلك يعني جاء بيان القصة مفصل في سورة الأعراف باعتبار على الأبناء أن لا يعني أن يحذروا مسالك الشيطان وأن يحذو حذو آدم في التوبة لا أن يحذو حذوه في الوقوع في المخالفة. فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة، معنى حج أي غلبه بالحجة ثلاثة، أي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال سفيان حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا مانع لما أعطى الله. يا سلام، إذا الله ما أراد أن يعطيك لو اجتمع الخلائق جميعا على أن يعطوك شيء لا يستطيع أحدا أن يعطيك، فكل شيء بيد الله تعالى. وأن إلى ربك المنتهى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن أبي لباب عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة، معاوية بن أبي سفيان كتب إلى المغيرة وكان المغيرة عاملا عنده، اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة أي بعد الصلاة، فأملى علي المغيرة، هكذا يقول كاتب أملى علي. فكان المغيرة يملي وراد كاتب المغيرة يكتب، وهذا مكاتبة، ولذلك لدينا المكاتبة الصوتية أقوى من المكاتبة القلمية. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا المكيون والمدنيون أفضل من غيرهم في هذا، هكذا يذكرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني يرفعون بها أصواتهم فتخرج من أفواههم ولها مهابة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الغنى وصاحب المنصب لا ينفعه عند الله تعالى منصبه ولا غناه، إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن جريج أخبرني عبد أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. نعم، إذا معاوية استفاد من هذا المكاتب وصار يأمر الناس بهذا، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ليس أمر إيجاب إنما هو أمر ندب. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هنا شيء واحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تستعيذ بالله رب الفلق رب الصباح من شر الخلائق جميعا، لكن هاي الوسوسة اللي داخلك أنت الشيء لا تراه ويشغل قلبك ياخذ منك الوقت كله، شوفك يا جاي تأكل هو وانت امام قد تعمل له هيك هو لا يرى، هذه المشكله. اصبح ابناؤنا يقتطعون جزءا من حياتهم ويلبونها هكذا بالهباء وربما حوسبوا عليها. وهذه قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، يعني زياده الضراعه من عند الله من شر الوسواس الخناس. اذا الامر ليس بالامر الهين، فينبغي على الانسان ان كلما غفل باله وسرح عليه أن يجمعه على ما يحبه الله وعلى ما يقدم له وعلى ما يعيش به حياة السعادة، مثل المعصية لما قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مثل هذه إذا سهل الإنسان وغفل الإنسان فعليه أن يعاود فكره وذكره إلى ما يحبه الله تعالى حتى يجعل الإنسان حياته سجلا من الأعمال الصالحة. نعم، حدثنا مسدد لهو بن مسرهد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن سمي وهو مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أحيانا نقول للأخ أجب لنا ماء ثم يذهب ويعود ويرجع لي يقول لي ماذا طلبت مني؟ نقول له ماء. لماذا قال هذا؟ كان سارح حتى لما استقبل جعل بينه وبين الاستقبال فاصل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جهد البلاء، اللي هو الحالة التي يعني يختار عليها الإنسان الموت، ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الإنسان يعني يحرص جدا أن يعني لا يشمت به عدوه. باب يحول بين المرء وقلبه، وهذا يعني المعاصي، ربنا حذرنا المعاصي، فربنا جل جلاله هو الذي يحول بين المرء وقلبه ويجعل الإنسان أمره على سوء خاتمة. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لا ومقلب القلوب، الواو هذه فيه للقسم، ومقلب القلوب. وهنا لما يقسم بمقلب القلوب معنى أن القلوب بيد الله تعالى، فالإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لماذا بادر؟ خشية أن الإنسان يصاب بالفتنة فتجده في الصباح مؤمن. ورأينا أشخاص معممين تجده قبل سنوات كان يقول قول ثم تطور ثم تطور ثم تطور، ثم أصبح يذهب إلى إيران، ثم أصبح يذهب إلى إسرائيل، وهو كان يلبس العمة التي ينافح فيها لدين الله تعالى. فهذه القلوب تتقلب، وسمي القلب قلبا لتقلبه. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: خبأت لك خبيئة، أي أضمرت لك شيئا مضمرا في قلبك. قال: الدخ، أي الدخان. قال: اخسأ فلم تعدو قدرك، أي اخسأ أيها فقاد الكلب كلمة إبعاد، وهذا كان يريد شيء فأبعده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أضمره النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه قد أخبر ابن صياد به، ولكن ما جامله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اخسأ فلم تعدو قدرك. قال عمر: إذن لي فأضرب عنقه. قال: دع، إياكم هو أي الدجال فلا تطيقه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. إذن هو كان دجال من الدجاجلة، ولكن ليس هو الدجال. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا معناه أنه قد ما أخبر به هل هو الدجال حقيقة ذاك أم غيرهم. وهذا ربنا يعلم عباده أشياء ولا يعلمهم أشياء حتى يبقى الإنسان دائما يظهر الذل والافتقار للعلي القهار. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الآية الكريمة، يعني الآن قد تتخوف من شيء أو تريد أن تعبر الشارع أو غيرها وتقرأ الآية، اقرأها أحيانا لا بأس من باب القراءة والإيمان بما فيها. وأحيانا قل لن يصيب، يعني لا يعني أنا أقول لك، قل أحيانا لما تأتيك خاطرة عليك أن تقول بلسانك أو بقلبك: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حتى تأتي بشيء عمل يتعلق بالآية. وهذه فيها تصبير في موطنين: أولا لما قال كتب الله، وعادة العرب القرآن نزل بلغة العرب لما الشيء يكون مذموم يضمر الفاعل، فهنا ذكر الفاعل وهو الله، فمعنى أن الأمر خير لما الإنسان يؤدي ما كتب عليه. وقال لنا، إذن أي شيء يصيبنا من المقدورات المؤلمة لما نؤدي حق الله كاملا موفر جزاك الله خير، فإذن هذا لنا وليس علينا. تقبل الله منا ومنك صالح العمل. وقال مجاهد: بفاتنين، أي بمضلين، إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم، أي يدخل. قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراجعتها. وإذا هدى عباده المؤمنين إلى أي شيء؟ إلى الصبر. وهذا حقيقة سورة الله، سبح اسم ربك الأعلى، سورة عظيمة. واختير التسبيح لأن التسبيح سعادة وراحة وطمأنينة. كل الذي يسبح الناس يقول أن تدفع 40 ليرة حتى تذهب تسبح، فهذا التسبيح راحة وطمأنينة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. وانت الآن لا تدري بعضنا يقتلون، نحن نحاسب عليهم وهم يقتلون، وهم يكونون في مقعد صدقا عند مليك مقتدر، العلم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الطاعون كان يأتي عذاب على الكفار ورحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلدة يكون فيها ويمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا، أي صابرا محتسبا قضاء الله تعالى، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. إذا الإنسان لما يصبر يؤجر أجرا عظيما. وهكذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يخرج منها حتى أخرج منها. باب قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا فيه إظهار يعني إنسان يستذكر منة الله عليه أن الله قد هداه. لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السريعي عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول رحمنا نزلت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا يقتدي الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كان دائما في المقدمة مع أمته، فكان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، بغوا أي ظلموا، إذا أرادوا فتنة أبينا. طبعا الرواية أخرى جاء فيها تفصيل أكثر يقول أبينا أبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهذا الأيمان بفتح الهمزة، وتلك الإيمان اللي هو أمر القلب يكون بكسر الهمزة. باب قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله كيف ضبطها عند الشيخ؟ ظهنا قال لعلكم تشكرون، ما كتبها كلهم، يعني الذي يبدو لأن البخاري كتب الآيات جميعا في جميعها ولم يقتصر، يعني لم يحدث منها شيء. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط، ما كان يحنث، يعني لا أقسم يؤدي حتى أنزل الله كفارة اليمين، وكفارته إطعام 10 مساكين. وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. طبعا هذا لابد من الإتيان بالذي هو خير حتى شو يكون حانث، فهي الكفار كفارة الحنث، فلا بد من الحنث أولا. هل فهمت؟ أجبني الله دمه. هل فهمت؟ يعني أنت الآن حلفت أن لا تشرب الشاي وبعدين أردت أن تشرب الشاي، مو تدفع الكفارة تشرب الشاي، لا تشرب الشاي أولا حتى تكون حانث وبعدها تؤدي الكفارة. تمام. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن وهو البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. الإنسان لا يسأل الإمارة، ومن سأل الإمارة لا يعطاها، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، طبعا يروى وكلت ووكلت بالتشديد والتخفيف، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. فالإنسان لما يطلب شيء يعني خلص يكون هو موكل أن يؤدي الأمر لا يعان، ولكن لما الإنسان يأتيه الأمر هكذا ويوافق عليه فربنا يعينهم. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر. شوف هذه المطابقة، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، بعد أن تكفر تأتي الذي هو خير. حدثنا أبو النعمان، أقرأ يا شيخ ذكري هذا الحديث حتى أشرب. الحمد لله. حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل قال. هاي من عندك محمد الفضل ولا بالنسخة؟ موجود. أنا بالنسخة من عند إيه جيد. قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي. لا هذا 3623. قرأنا 23. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رخص من الأشعريين أستحمله فقال والله. طبعا أستحمله بأنه أطلب منه ما يحملنا عليه من الإبل ويحمل أثقالنا. نعم. فقال والله لا أحملكم وما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يحملهم. طبعا ما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ربما قد لح عليه أو قد جاء به بساعة، يعني كان الأمر لا يحتمل. نعم. وما عندي ما أحملكم عليه. ثم قال لبسنا ما شاء الله أن نلبس، ثم أتي بثلاث ذود. لا ذود غر. ذود غر. نعم. الذرة. الذرة. فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا لا يبارك لنا. أحسن. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجع بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم. وهذا يعني دائما الفضل يكون لأصحاب الفضل، وإنما يعرف الفضل لأولي الفضل أولي الفضل. نعم. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كففت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذن هذا السنة النبوية في هذا. نعم. أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. طبعا بعض الناس يقع بذن ثم يقسم يقسم يقسم، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. وبعضهم ينذر ينذر ينذر، يعني استفتان الإنسان يقول لو أردت أن أصوم النذور أحتاج 100 سنة حتى أصوم الأشهر والسنين التي نذرت أن أي. نعم. فالإنسان يحذر هذا الأمر. أحسنت داخل الخير. حدثني إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. طبعا الإمام البخاري أحيانا يأتي ببداية الصحيفة هكذا ثم يأتي بالحديث، وأحيانا يقتضع الحديث ويضع له أول سند. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيفة فيها 154 حديث سيقت بإسناد واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. ما معنى هذا الحديث؟ اشرح يا شيخ ذكريا. ما بدا لي شيء فيها، يعني يحتاج الى شوية تفكير اكثر. يجزى احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطى. يعني لو فرضنا قد يحلف عليك بعض اهلك على شيء وانت تبقى مصر على عدم على تحنيث المقابل، فهذا فيه اثم اشد اثم من ذاك الحانث الذي حلف ولم يكفر. ففيه يعني من أقسم على شيء عليك أن تبر بقسمه ما لم يكن في هذا ضار. والأصل أن أهل البيت أو الشخص ما يقسم عليك يقسم عليك شيء بشيء ليس فيه مشقة. يعني قد الآن نأتي لنصلي صلاة المغرب وقدمناك إماما لم ترضى وأقسمنا عليك أن تتقدم وأنت بقيت أصررت أن لا تتقدم، هذا هو المقصود. نعم. حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله. طبعا هذا معناه ويم الله أقسم بالأيمان التي يحلف بها. حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا أي سريا، وأمر عليهم أسامة بن زيد، فضعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تضعنون في إمرته فقد كنتم تضعنون في إمرة أبيه من قبل. ويم الله أي والله إن الشأن، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة أي كان جديرا للإمارة يصلح لها، وإن كان لمن أحب الناس إلي بمعنى أنه محبوب إلى قلبي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده أي أسامة، يعني حارثة الذي قتل في معركة موته شهيدا من أحب الناس إلى النبي، ولده من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه السرية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضى كانت تسمى السرية الميمونة، ولكن الصديق قدمها مع حاجته إلى الجيش حين ذاك بسبب حروب الردة. وقع نعم إن شاء الله لا يقولها بقلبه، يقولها بلسانه وتكون متصلة، فحين ذاك لا تجب عليه الكفارة الحنف. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان التي يواظب عليها ويكثر منها، هكذا البخاري ذكر. وقال سعد بن أبي وقاص: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. كان أكثر اليمين والذي نفسي بيده، باعتبار نفسه إحياء ونفسه إمادة، فيذكر في هذا المبدأ والحياة، وفيه تعظيم الله، والقسم تعظيم لله، فهنا تعظيم المقسم به وهو الله الذي أحيا والذي يميت. وقال أبو قتادة وهو الحارث بن ربعي: قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم: لاه الله إذن، يقال والله وبالله وتالله. يعني هنا ذكر حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء، لكن التاء لا تكون إلا مع اسم الجلالة، لا نقول تر الرحمن وتر الزاق. نعم. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي عن سفيان وهو الثوري عن موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وإذا فيه إشارة إلى أن القلوب بيد الله تعالى. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوان وهو الوضاح عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا المنافقون قد طمطنوا بهذا في غزوة الحديبية، في غزوة الخندق، لما كان يشق على أحدهم أن يذهب للخلوة حتى لا يصاب بالنبال، فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تضحية، وذلك الأمة ممن جاء بعدهم مثل نحن الآن لا نستطيع أن نعظم الشأن حتى نرى ما مر بالصحابة والتابعين من أمور شديدة حتى وصل الدين إليهم، لأجل أن نقوم به حق القيام. ونحن قد رأينا ما حصل، لكن هل قمنا بما قام به؟ الجواب لا. في زمن الحجاج وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى السند، وصلوا إلى الهند، وزمن عبد الرحمن الغافقي وصلوا إلى فرنسا، يعني كان يبعد لهم عن لندن مسافة قريبة جدا. يعني كم مرة على الأمة 1300 سنة بعد هذا الشيء، هل وصلوا إلى شيء؟ لم يصلوا إلى شبر واحد بعد هذه الأشياء، بل ما ذهب ذهب الكثير، والذي يستطيع أن يقوم سيحاسب على ما لم يقم. يعني هذه الترسانة التي عند الدول ولا يؤدون حق الله بها سيسألون عنها يوم القيامة. والذي لا يستطيع أيضا ويستطيع أن يفتح القلوب بالدعوة إلى الله فعليه أن يؤدي الذي يستطيع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيله. طبعا الشاهد هنا والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده بالرواية السابقة. حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، والله لو تعلمون ما أعلم أي من الأحوال والأهوال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لشدة الأمر ولصعوبته ولعظيم الأمانة والمسؤولية. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا حيوة اللي هو من شريح قال حدثني أبو عقيل زهر بن معبد أنه سمع جده عبد الله ابن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. الحديث مرة في كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني هذا لا يكفي، المحبة ينبغي أن تكون أعظم من هذا الشيء، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن المحبة ينبغي أن تكون هكذا. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل، أجل بمعنى نعم يا رسول الله، قال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، يعني طلب الإذن، قال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا، عسيفا أي أجيرا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. فالإمام مالك في روايته بيّن، بسم الله، الحمد لله، زنى بامرأته. وهذا يعني الأمور التي يكون فيها اختلاط ويكون فيها خلوة، يعني قد جعل الله غريزة في الرجل وفي المرأة، وسميت الغريزة غريزة أنه شيء مغروز، ولكن ينبغي أن يحتاط لهذا الأمر ويبعد الرجال عن النساء. فأخبروني، يعني هناك من أفتى بغير علم، فأخبروني أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة وجارية. شو الناس، بعض الناس يسأل السؤال ويحاول يفتح في الطريق، فهذا فتح له طريق خطأ، بأنه يدفع مئة من الشياه وجارية. وهذا يوجد الآن بعضهم من لما يطلب أربع نساء أو غير ذلك. ثم إني سألت أهل العلم فأخبرون أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته لكونها ماذا؟ محصنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بهذه، أما حفظ استفتاح وتنبيه، وأيضا هذه أما باللغة التركية تستخدم، لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك، شوف أما المشدد تفصيل، وأما سابقة به، مثل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما غنمك وجاريتك فرد عليك، هذا مالك، والمال لا يجب على الإنسان إلا ما أوجبه الشر. نعم. وجلد ابنه مئة وغربه عام، لابد أن يبعد عن المكان الذي قد زنى فيه حتى يحال بينه وبين هذا. وأمر أنيسا، هذا ليس أنس، هذا وأمر أنيسا الأسلمي اللي هو أنيس ابن الضحاك، أنيس تصغير أنس، أن يأتي امرأة الآخر هذا الرجل، فإن اعترفت رجم حتى تقوم ماذا تقوم البينة، فاعترفت فرجمها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصع وغطفان وأسد خابوا وخسروا. الضمير الأربعة. قالوا نعم. فقال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. ولكن ثمة قبائل يعني أسلمت ووفت وسارعت، وهناك قبائل والعياذ بالله أعطموا العهود والمواثيق ثم غدروا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. ثمة مواطن لا تقبل فيها الهدية أبدا. فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، باعتبارها من بين النظرية الهدية جاءت لمصلحة وكانت بمقام الرشوة، فنظرت أيهدى لك أم لا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله. ولذا يعني خطبة الحاجة ليست دائما هي خطبة الحاجة، إنما يبدأ الإنسان بمحامل على ما يفتح له. ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا. فوالذي نفس محمد بيده، هذا هو موضع ترجمة، لا يغل أحدكم منها شيئا أي من الصدقة إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. إذن هذا كان بمثابة الغلول، إن كان بعيرا جاء به له رغاء أي له صوت، وإن كان بقرة أي المغلولة جاء بها لها خوار، وإن كان شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه، يعني رفع يده صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، يعني بعضهم كان يطلب الإشهاد وبعضهم يدعو للإشهاد لأجل أن يتحرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أي لو تعلمون ما أعلم من الأهوال والأحوال. حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة، هذه وهو يقول حاليا هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة، قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني، فجلست وهو يقول يعني خشي أن يكون هو المقصود، فما استطعت أن أسكت وتغشاني أي من الغم والحزن. الحزن طبعا الشيء القديم والغم يعني الإنسان نعم أو الغم يختلف ذلك الهم والحزن، بس الغم هنا كأن الغم نفس الحزن لكن يكون شديد فيكون كالغمامة عاد الإنسان يمنع عنه التفكير ويمنع عنه المهجة والله أعلم. وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وفعلا هؤلاء هم الأخذون، سيسألون عن أخذه وسيسألون عن إمساكه. حدثنا أبو دمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن نكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان اللي هو سليمان بن داود نبي الله، وعند اليهود أن سليمان بن داود مرتد وليس بنبي، وربنا قد دافع عنهم في سورة البقرة الآية 102. قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، نيته حسنة وعمله طيب، لكن أيضا فاته مسألة القدر والتوكل في هذه اللحظة. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، طبعا لم يقل نسيانا كما سيأتي في رواية، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. ويمها جسمهم أصحاب الحاجات الخاصة، أحسنت، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أبناء المسلمين. ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيله فرسانا أجمعون. حدثنا محمد وهو ابن سلاب قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلاب بن سليم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، يعني قطعة قماش من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. لماذا أتي بالمناديل؟ باعتبار أن المناديل يعني لا يهتم بها كما يهتم، يعني شيء يعني تكميلي وليس من الأشياء المهمة. لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. قال أبو عبد الله لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت إن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل أخبائك أو خبائك، يعني أهل بيتك، فكانت يعني تتمنى أن يدلوا أن يذل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. شك يحيى اللي هو يحيى بن مكير ثم أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. الله أكبر الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيت فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف، يعني لا يحق لك أن تأخذ الزيادة، إنما الواجب الذي بالمعروف، فتنفقين على أهل البيت في حال غيابه كما تنفقين في حال وجوده وأقل بقليل. نتوقف إلى هنا حتى لا تفوتنا الصلاة في المسجد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.